جرير هو ابن عبد الله البجلي، صحابي جليل كنيته أبو عمرو، ويقال أبو عبد الله كان بديع الحسن جميل رضي الله عنه. وهذا الصحابي أسلم متأخرا وجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، وهو الذي قال له: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة كان صنما في بلاد جرير. فذهب رضي الله عنه بعد أن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فأراح النبي عليه الصلاة والسلام وحطم ذا الخلصة. وما أجمل ما قاله المؤلف في شرحه لهذا الحديث في صحيح البخاري، لصحيح البخاري في كتابه فتح الباري، قال: ما كان أتعب لقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام من بقاء الشرك، لأنه قال له: ألا تريحني من ذي الخلصة، يعني كأنه يشعر بشيء الراحة أن يتحطم الشرك ويذهب. فقال: ما كان أتعب لقلبه من وجود الشرك وبقاء الشرك من دون الله. إذن هذا الصحابي هو الذي روى حديث الخفين، فكانوا يعجبهم حديث جرير. لماذا؟ مع أن أحاديث الخفين متواترة، كثير من رواها من الصحابة، بعضهم أوصلهم إلى أكثر من 40، لكن لماذا أعجبهم حديث جرير؟ لأنه جاء متأخرا، فروى حديث الخفين وهو جاء في السنة العاشرة، فهذا دليل على أنه لم ينسخ كما يقول الروافض وغيرهم.